قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيت. حجارة مدفونة لا يقصد في الأرض الحجارة العادية ذي، يقصد أحجار ثمينة. قد يدفن الإنسان في الأرض حجارة ثمينة، والركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، هذا هو مراد. يعني الركاز مر بنا الزكاة وعرفناه ما وجد من دفن الجاهلية، أما ما يدفنه الإنسان في الأرض من ماله فهذا يرجع إليه. لكن لو كان هناك دفن في الأرض سيتحدث عن المؤلف، مثلا وجد مثل مال في الأرض ولم يكن لصاحب الدار وقد باعها، فليس له أن يطالب به. حتى لو جاء بعمال ليحفر له بئرا ما قصد أن يخرج ما في الأرض من شيء، فوقفوا على ماذا، كنز نحو ذلك، قالوا يستحقونه هم، وربما يصطلحون مع صاحب الدار. قال: أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها. لأن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وأيضا هذا الدفن حجارة قد تكون ثمينة يدفنها أيضا صاحبها في الأرض محافظة عليها. قال: لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس، يعني كالقماش الذي يكون على الأرض، كالفراش اللي على الأرض، ما يأتيك المشتري يقول لا الفراش هذا لي، إلا إذا اصطلح على أن فرش البيت الآن ترون يعني جدت عادات لن تكون معروفة، يعني هناك أشياء أصبحت الثابت، والمؤلف سيتكلم عنها. هل هناك فرق بين الثابت المثبت في الأرض إما ببنى أو مسمر في الجدار أو لا؟ هذا كله سيتكلم عنه الآن. جدت أمور أيضا أخرى. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان، أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة. يعني مثلا الآن نجد إنسان يستأجر شقة، بعض أصحاب الشقة يضع فيها تكييف، لا يأتي ويقول التكييف لي، لأنه ما أجرك التكييف، أجرك الشقة، ولكن هذا التكييف وسيلة من الوسائل التي ترغب في استئجار الشقة وفي زيادة الأجرة، لكن ما تأتي في النهاية وتخلعه وتقول هذه لي، لا، حتى وإن كانت مثبتة، لأن العرف قام على أن هذه ليست من، أما المراوع المثبتة فعادة أنها تابعة للدار. قال: كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء.